فصل في علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما انصرفا وجمع تأنيث سليم المبنى. واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسة فاعرف واعترف. واخفض بفتح كل ما لا ينصرف.